بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 131 من دروس جامع المسائل، وما زلنا في ذكر ما يتعلق بقصة هاروت وماروت. هناك قول من أقوال أهل العلم، وهو أنهم قالوا في قول الله سبحانه وتعالى: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. القول الذي قد درسناه قالوا: ما هنا موصولة بمعنى الذي، يعني والذي أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وهذا هو الكلام الذي ذكرناه في الدرس الماضي. وهناك قول لبعض أهل العلم يقولون أن ما هنا نافية، أن ما هنا نافية بمعنى أنه لم ينزل على الملكين، وما أنزل على الملكين ببابل، فهنا كما يقول القرطبي رحمه الله وغيره من أهل العلم، قالوا هنا ما نافية. فعلى ماذا يكون تفسير الآية عندهم؟ قالوا: فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وما أنزل على الملكين، يعني لم ينزل على الملكين، يعني هذا السحر، وإنما هذان الملكين قالوا أنهم، وهذين الملكين، وأن هذين الملكين يعلمان الناس التحذير من السحر، ينذرونهم من السحر، هكذا يقول أهل هذا القول. قالوا أن الملكين يعلمان الناس تعليم إنذار من السحر، لا تعليم دعاء إليه، معناه أنهم يعلمان الناس على النهي، فيقولان لهم: لا تفعلوا كذا، لا تفعلوا السحر. فهذا قولهم، أصحاب هذا القول قالوا: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، لم ينزل عليهم السحر، وإنما هم يحذرون الناس من السحر ويعلمونهم، ويقول: إنما نحن فتنة فلا تكفر فلا تتعلم السحر، ويحذر الناس من تعلم السحر. هذا قول يعني لبعض أهل العلم، ولكن القول الذي ذكرناه في الدرس الماضي هو أقرب وأوضح، وهو قول الأكثر من أهل العلم، وهو أوضح أنهما ملكان من الملائكة أرسلهما الله سبحانه وتعالى بهذا الشيء، والله سبحانه وتعالى له أن يبتلي عباده بما شاء. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال: اعلم أن الله سبحانه قد ييسر أسباب المعصية فتنة للناس، أي ابتلاء وامتحانا، فإياك إذا تيسرت لك أسباب المعصية أن تفعلها، لأنه ربما تتيسر للإنسان أسباب المعصية فيقع في الابتلاء فيهلك والعياذ بالله. قال: وتذكر قصة بني إسرائيل حين حرم عليهم الصيد يوم السبت، حرم الله عليهم أصحاب القرية، حرم الله عليهم الصيد في يوم السبت، فاحتالوا بعد ذلك، وتيسرت لهم أسباب المعصية أنهم يضعون الشباك في يوم الجمعة فتدخلها السمك في يوم السبت، فيسحبون الشباك في يوم الأحد، فاحتالوا بهذه الحيلة وتيسرت لهم أسباب هذه المعصية فوقعوا في الفتنة، فبعد ذلك مسخهم الله قردة، قال الله: كونوا قردة خاسئين، عندما تحيلوا على شرع الله سبحانه وتعالى. فقال: قد يبتلي الله الناس ابتلاء وامتحانا. قال: وانظر قصة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، صحابة رسول الله، ابتلاهم الله عز وجل وهم محرمون بالصيد، تناله أيديهم ورماحهم، فحرم الله على المحرم صيد البر، مع أنه تناله اليد، ممكن أن يمسكه باليد أو بالرمح، ومع ذلك حرم الله عليهم الصيد، فاستجابوا ولم يحتالوا رضي الله عنهم، حتى الذين كانوا مع أبي قتادة عندما صاد الحمار الوحشي لم يشر منهم حتى، يعني أحد منهم حتى الإشارة، لم يشر منهم حتى الإشارة ولا أعانه بشيء، وهو لم يكن محرما، لم يكن أبو قتادة يعني محرما معهم، ولكنه صاد ذلك الحمار الوحشي وهو حلال ليس بمحرم، ولكن الذين هم كانوا على الإحرام لم يعينوه بشيء، فاستجابوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الفتنة ولهذا الابتلاء، يرون الصيد أمامهم وممكن أن يلحقها الواحد منهم ويمسكه، ومع ذلك امتثلوا لأوامر الله سبحانه وتعالى. فهذه خلاصة هذا الموضوع، أن الصواب في الآية أنما موصولة بمعنى الذي، وعلى ما تقدم ذكرها في الدرس الماضي. بقي إكمال الآية، قول الله سبحانه وتعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، يعني هم إذا تعلموا السحر يتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وهذا كما ذكرنا من قبل أنه يسمى السحر الصرف، أن يصرف الرجل عن زوجته وتصرف المرأة عن زوجها، ويقابله العطف، وهذان النوعان الصرف والعطف من أشد أنواع السحر، من أشد أنواع السحر. قال العلماء: لأنه يصل بصاحبه إلى الهيمان والخبل. قال ابن عثيمين رحمه الله: قال لأنه يصل بصاحبه إلى الهيمان والخبل، سحر الصرف والعطف. والتفريق بين المرء وزوجه هذا من أعظم الأمور المحبوبة إلى الشياطين، والشياطين يفرحون بهذا، كما ثبت في الحديث الصحيح أن الشيطان يضع عرشه على الماء مضاهاة لله سبحانه وتعالى، يضع كرسيه على الماء ثم يبعث سراياه، يبعث أولاده سراياه، وأحسنهم عنده وأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. فإذا جاء أحدهم، بعضهم يقول: ما زلت بفلان حتى يعني فعل كذا، يقول: ما فعلت شيئا. ما زلت بفلان حتى شرب الخمر، يقول: ما فعلت شيئا. وهكذا، فإذا جاءه شخص وقال: ما زلت بفلان حتى طلق امرأته، قال: أنت، ويدنيه منه، يدنيه منه، لأن هذا التحريش بين المرء وزوجه هذا سبب للمشاكل وسبب لضياع الأسر، والطلاق يعني سبب لضياع أسر كثيرة ولضياع الأولاد، فيفرح به الشيطان، فيفرح به الشيطان. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قال: فمن أعظم السحر سحر هذا، سحر الصرف والعياذ بالله. تجد بعض الناس وهو في حالة طيبة مع أهله مع زوجته، وفجأة وإذا بها تضيق الحال بينهما وتحصل المشاكل وتحصل الضيق، وهي لا تريده وهو لا يريدها، وتستمر على هذا فترات طويلة حتى تصل المسألة إلى الفراق والعياذ بالله. وبالمقابل أيضا العطف، العطف كذلك الذي هو ضد الصرف. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: قال: وبالمقابل العطف، حتى إنه والعياذ بالله يبتلى بالهيام، فلا يستطيع أن يعيش ولا لحظة واحدة إلا وزوجته أمامه. بعض الناس يبتلى بهذا السحر، سحر العطف، فيكون هائما بهذه المرأة أو المرأة هائمة بهذا الرجل، حتى ما يستطيع أن لحظة واحدة أن يعني يعيشها وزوجته إلا وزوجته أمامه، وهذا بسبب هذا السحر الذي هو سحر العطف والعياذ بالله. نعوذ بالله من شرور هؤلاء السحرة، نسأل الله أن يدفع شرهم عن المسلمين، فإن أذاهم واضح في المجتمع وليس بشيء خفي على الناس. نسأل الله أن يكفي المسلمين شرهم، والحمد لله رب العالمين.